حكاية تعيش سنين وسنين، حكاية تكون في يوم واتنين وبلا أشواق لوا وفراق يروحوا الشاق ويجوا تانيين. ومين ملهوش نصيب مع مين؟ سمعنا كتير لكن عارفين اللي سابوا بعضه لقموا ازاينا. حكاية تعيش سنين وسنين، حكاية تكون في يوم واتنين وبلا أشواق لوا وفراق يروحوا الشاق ويجوا تانيين. ومين ملهوش نصيب مع مين؟ سمعنا كتير لكن عارفين اللي سابوا بعضه لقموا ازاينا. حكاوي الحب معروفة بقالها زمان، وانا وانت اللي بنحددها نعمل ايه؟ وتفهمني بنظرة عين ولومني حبيبي لو غلطان، وما تأجلش ده لبعدين. وهو العشا يزيدوا اتنين نبقى سيرة حلوة للي بعدنا. نسيب ذكرى في كل مكان ونلقى في حضن بعض أمان وتفهمني بنظرة عين ولومني حبيبي. وما تأجلش ده لبعدين، وهو العشا يزيدوا اتنين نبقى سيرة حلوة للي بعدنا. حكاوي الحب معروفة بقالها زمان، وانا وانت اللي بنحدد هنعمل ايه؟ تعود يا عمري.